القرآن مع مدرسة قرآنية تدرس لجميع الأجيال. قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي نبت القرآن من بيت القرآن، هذا الصوت القرآني الشجي. قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة. فلننصت خاشعين غير مدخنين لكتاب رب العالمين محترمين. فشكر الله لكم وغفر الله ذنوبكم وأسأل الله الرحمة للكريم الراحم. فلننصت خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك بسم الله الرحمن الرحيم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم

تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صدق الله العظيم. Oh. مؤمنات قانتات عسى رب خيرا منكن مسلمات تنزلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الله يا الله صل على الحبيب يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ومريم ابنة عمران فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكانت من القانتين. وكانت من القانتين بسم الله كذبت ثمود وعاد بالقارعة صدق الله.